إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 100 الأولى على 1 بعنوان بحث حول نوم المتمكن ونقضه للوضوء ومسائل حديثية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني. انتقادهم للأحاديث على طريقة أهل الأهواء، سبحان الله، يعني الحديث بيعجبهم بيصححوه، حديث ما بيعجبهم بيضعفوه بدون ما يجدوا أنفسهم يتبعوا الطرق اللي هي بتصون الإنسان عن أن يقع في الخطأ، سواء تصحيحا أو تضعيفا. أنتم تعلمون مثلا أنه كثر الطرق تكشف عن علة في الحديث، لا صحيح، لا شك. كما أنه كثر الطرق تخوي ضعيف أحيانا، فهذا التتبع نادر جدا جدا في المتأخرين. يعني مع الأسف أخيرا طلعت، أنا بعرف تفسير محمد نسيب الرفاعي اتصاله لابن كثير، تفسير ابن كثير كتبه مختصرة، ما بصحح إلا صحيح، أنا هيك زعمة. بدي بس أفهم هل طلعت عليه من جديد طبعة ثانية؟ الطبعة الأولى شفتوها في سؤال عندي إلى فهرس في الأخير الطبعة الأولى، الطبعة الأولى فيها الجزء الرابع، نعم أيوة، الطبعة الجديدة جعل كل جزء فيه فهرس وبيأخذ فيا وسيد أتعلي أحد مثل صابوني تماما، ما فرقت مع الأسف إلا أنه هذا سلفي من عقيدة، لكن ما هو في المنهج سلفي ودخل خلفي، وإلا فيما فعله في ابن كثير طريق وحدي تماما، وهو أن يورد الحديث أن يحلو له وقد يكون في كنب كذاب كما فعل الطابوني تماما. لكن هذا نسيب الرفاعي مع الأسف كان أجرى من الصابوني، الصابوني اكتفى على تنصيص المقدمة أنه جرد هذا المختصر من أحاديث الضعيفة والموضوع، شاركه في هذا محمد نسيب الرفاعي، وفي ظني أن محمد نسيب الرفاعي متقدم عليه في الاختصار قديم قبل نسب، لكن الطبع كمان طبع قبل الطبع ستينات، لكن زاد نسيب الرفاعي انه بالفهرس صار يحط صحيح قاض صحيح صح صح صح صح، احيانا بيحط حسن كمان احيانا بيحط ضعيف، مع انه بيقول هناك انه ما ذكر ايش حديث ضعيف، احيانا بيحط نقطه يعني ما قدر بايده انه يحقق حول الحديث، احيانا غريب كيف طبع هذا للمراجعه وضع بدل صح أو عدل للمراجعة أو تحت، هو كذا كتب للمراجعة يعني تحت المراجعة، هذا لا يطبع، لما يطبع لازم يعذب الكلام هذا مدي على بيروت. الشاهد وجدت الغماريين دون الكتاب المغير ضعف حديث هي صحيحة بالطرق، هنا الكنز إيش كنز الثمين هنا أورد أحاديث ضعيفة جدا، رأيته عندك أين أب؟ فسبحان الله، يعني واحد أولا يعطي لي حديث حقا من البحث والحقيقة بتجرد، وين ما أدى هذا البحث أو وراه يسير وراءه أين أنا، هذا نادر جدا، بارك الله فيك شيخنا، هذا اليوم يعني عند المتأخرين حتى عندك كثير متقدمين، رفع الجبال أهون من هذا من المتأخرين معدودونهم الذين اشتغلوا بهذه عناية الطرق كذا، الزيلعي وابن حجر وكما رقم واحد فقط تغيير والله أتنى الزيلعي رجل عظيم خاصة أنه هذه لطيفة لأنه وقفت على تخريجه للكشاف الذي اختصر منه الحافظ ابن حجر الكشاف، بس بلغني أنه توجد منه نسخة مخطوطة، لكن أين الآن؟ لا أنا في هدني موجودة في مصر. سبحان الله، هذا الشيخ نسيب الشيخ نسيب أنه طلب منك مرة أن أفرجه الحديث. نعم صحيح، لكن ما تقرأ أنا اللي فيني تابيني. طيب الآن الجزء الرابع عندي، شيخ نسيب أعطاني إياه، قال مشان يعني أشوف له الأحاديث اللي ليش الرابع مو مطبوع؟ مطبوع مشان طبعا التالية ثالثة يعني؟ الثالثة طبعا الثالثة ندخل أول الأول؟ ما بعرف أنا أكتب، أنا أكتب أحطيته من يوم فوضى ما شوف لك كم حديث أشياء كثيرة ضعيفة أستاذ، حاط عليها صحيح أشياء ضعيفة موجودة صحيح الجامعة وبات الجامعة ما رجع هو هذا من غير ما رجع شيء. نعم ما رجع للصحيح الجامعة، يعني لو يرجع للصحيح الجامعة ضعيف الجامعة يستخرج جلها. اي نعم 90% منها. ذاك في مجلد أنا رجعت فيه للصحيح الضعيف للرواة وكذا وعلمت الله. أنا بنصحه أنا بنصحه بقول له أن تكتب مقدمة جديدة وتذكر بأن تخريج الأحاديث في طبعات سابقة لم يكن تخريجه أمنيا صحيحا، وأنني في هذه الطبعة نظرت في الأحاديث مرة أخرى فوجدت منها ما هو ضعيف وكان عندي صحيحا أو العكس. وأغرب من إيه؟ أنا قلت له استفيد من كتب الشغلات الموجودة في الأسواق إذا أنا الأخ علي. نعم قال طيب. لا ما يفهم. نحن عرفناه في آخر. عنده كتب لك شيخنا تلتل الضعيفة هذا من قبل لما كان سلفي صحيح. شو بدا؟ أنا أول رجل تاجر. وين مفاتيح حطيتها؟ أستاذ قال أستاذ له كتاب الآن يؤلفه والله يعني قرأت منه فقرات كثيرة. نعم. يعني إن شاء الله إنه يكون كتاب نافع للأمة. نقض البردة وبيان ما فيها من أبيات الشرك والردة. جايب البردة مطلع 68 بيت منها. متكلم عليهم كلام يعني مطيل فيها وأدل من الكتاب والسنة وكذا. أي نعم هو يعني هذا الشيء فعلا زي ما تفضل. هذا مجاله. من أشياء المتناقضة فيه. من تريد على العلم قسمه نعم يوم الغيام نعم لكن في مكان ثاني من مبعاد الصحر هذه هون النكتة اللي صار بدي فهرس الجزء الأول أنا ما طلعت إلا على الجزء الأول يعني بالجزء الأول نفسه أستاذنا؟ في المقدمة أي نعم هي كانت أول في المقدمة ضعفه بعد الصفحات تواجه به مصحف والعجيب أنه المكان اللي مضعفه ابن كثير نفسه يقول جاء من طرق يعني هذا لازم يشاعر أو ينشاعر هذا يعني شلون ضعفه بعدين كيف صحه كلام ثلاثة في سؤال استاذ رجعناها قبله مشان الوقوف أثناء شرط الصلاة ما تقول لا طنش وبيا الوادي طنش هو بفكر استاذ يعني إذا إنه مقرب اسمع سمعوا شو احنا بدأنا مسألة قبلك نعم قبل الصلاة فإذا تسمعني منها مع الشيخ إيه نعم مسألة النوم أخي ينفض أو لا ينفض يدير قبل كل شيء أن نتبين معنى النوم لأنه في اعتقادي أن سبب الخلاف هو عدم الانتباه للمعنى اللغوي للنوم. فأنت يا آنفا ذكرت فيما ذكرت ما يمكن أن يفهم منه أنه هذا النوم المتمكن كأنه ليس نوما، فكيف يمكن بقى أن نقول النوم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناقض؟ فإذا كان نام متمكنا فليس بناقض. هل نفهم من هذا الكلام أنه هو المتمكن نائم ومع ذلك فلا ينتقدوه؟ أن نفهم من هذا الكلام أنه ليس بنائم؟ هالنقطة هي يجب تحريرها، ولعله بما يبدو لي نقطة البدء بتحرير الكلام حول هذا الموضوع. إذا قلنا زيد من الناس نام متمكنا وهو متوضئ، ما انتقض وضوءه، يرد الآن سؤال: ترى الحديث المعروف من قولي عليه السلام أن النائم رفع عنه القلم، فهو لا يؤاخذ بكل شيء يقع منه، حتى لو غاب عن الصلاة أو غير مؤاخذ فيصلي حينما يستيقظ كما هو معلوم. هل هذا النوم الذي شرعا رفع عنه القلم هو هذا النوم نفسه؟ نوم متمكن هو هذا النوم نفسه أم غيره؟ إن كان كما هو المتبادر من كلام العلماء لما بيطرحوا المسألة وبيذكروا الأقوال فيها، إن كان المقصود نعم هو هذا النوم، مع ذلك فهو لا ينقض لأنه متمكن. حينئذ يأتي السؤال الآتي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا النائب ألا يمكن أن نتصور بأنه يعني وهو نائب يميل بيله مثل ما بيعملوا البعض هيك، البعض بيعملوا هيك والبعض بيعملوا هيك، يمكن ولا لا؟ يمكن. طيب، إذن شو أثر كلمة المتمكن ما دام أنه نائم؟ لا تمكنه عند انتنائك. فإذن ليس لهذه الكلمة أو لهذا القيد تأثير، فكلمة متمكن ما دام حكمت عليه بأنه نائم فهذا المتمكن قد يمكن أن يصبح غير متمكن ما دام نائم، وهذا النائم المتمكن قد يعمل شيئا بيده فيصيب عين من بجانبه مثلا مرفوعا القلم. هل هذا هو الذي قال أن المتمكن لا ينقضه؟ إن قيل هكذا جاء الرد عليه قوله عليه السلام: من نام فليتوضأ، من نام أي من صدق عليه إنه نام فقد إيش انتقض وضوءه فليتوضأ. أما ما نزعت إليه من قوله عليه السلام في بعض طرق الحديث: العينان كأسة فمن نام فليتوضأ، قلت أنت بأنه أنا أستشعر من هذا الكلام أنه لا ينقض الوضوء من هذا النائم، هذا قلته وما فهمت منك، أنا فاهم من غيرك من الكتب لكن ما فهمت منك كيف تستشعر هذا الشعير بالرغم أنه خطب أفضل ختم الطرف الأول من الحديث بالأمر المطلق فقال: فمن نام فليتوضأ. كيف أنت تشعر بأن النوم المتمكن لا ينتقل بهذا النوم من طرف الأول من الحديث؟ هذا الذي يجب أن فهمه. لما قلت أتمنى ضرب المثال وهو أن هذا الوكاء أيوة. هذا الشيء الموكع علي يعني مضغوط. هذا إذا كنت تريد هذا فقد سبق الجواب في تضعيف كلامي صح ولا لا؟ واقعيا لا غير واقعيا هناك الآن هنا قلنا أنه قد يكون نائما ويمين هكذا شو صار بالوكاء؟ ما في قد ينطلق لا شك تطلق الوكاء. لذلك الصواب أن يقال بأن الحديث نص في أن النوم مطلقا هو ناقل الوضوء، وقول الرسول عليه السلام النوم الكأس هذا كما يقول العلماء العين راها. نعم العين أين عين الكأس نعم كما يقول العلماء الفقهاء الرسول عليه السلام شو بيقولوا أقام المظنة مقام المئنة يعني يظن أنه هذا لا ينتقد وضوءه ما دام متمكنا فجعل القاعدة مضطردة فمن نام فليتوضأ لأنه مظنة الانفلات. أما الاحتمالات فهذه يعني أما أنه إذا بعض الناس ما نقض وضوءه فهذا لا يحمل على الأغلبية. أي نعم. ثم أذكر جيدا هذا الدرس كانت من الدروس التي ألقيتها في الجامعة الإسلامية من كتاب سبل السلام. الشارح الصنعاني رحمه الله ذكر قصة طريفة جدا يحكيها عن أبي عبيد المحدث الفقيه النووي أنه كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقذ وضوء من هذا أبو عبيد قاتل الله حتى حضر يوما خطبة الجمعة في المسجد وبجانبه رجل نام وكان هو من رأيه أن نوم متمكن لا ينقض وضوء لكنه شعر أن هذا الرجل نام جنبه ملأ ما حوله بالفساء لما انتهى الخطيب من إيش من الخطبة قال له يا أخي أنت انتقض وضوءك نمت قال له أنا نمت نوم متمكن قال له لكن خرج منك ريح قال له لا الريح خرج منه الشاهد من يومها هذا الإمام الجليل غير رأيه لأنه شاف حادث بعينه تمام ما شافه بعينه تمام بأنه أقوى الدلالة هذه الحقيقة بعدين بيجي دليل آخر غير فمن نام فليتوضأ وهذا دليل جيد جدا أنه نائم شوي أن الرسول عليه السلام جاء في حديث صفوان بن عسال رخص في المس على الخفين يوما وليلا للمقيم وثلاث أيام للمسافر من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة فقرن النوم مع البول والغائط حديث صفوان بن عسال قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسي على الخفين للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام لياليها من نوم من بول من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة أو قرن هنا النوم مع البول والغائط أيوة إذن قوية لكن ناعم هذا مما استفدناه من غيرنا طبعا إذن النوم كالبول والغائط مطلق كل غائط كل بول كل نوم فهو ناقض وضوء وهذا اللي يمكن أن تقوم عليه الشريعة السمحة السهلة أما والله متمكن أو غير متمكن غير مضطرد هذا يعني منتقضة نظريا وواقعيا كما ذكرني والإسلام لا يقوم على مثل هذه الأمور إنما على ضوابط متينة لا تختل أيضا ولذلك فالصواب أن يقال أن النوم كل النوم ناقض الوضوء لكن أنا أشعر أن العلماء قديما وبعض الأتباع لبعضهم حديثا هم بحاجة أن يعرفوا ما هو النوم، لأن الأمر قد يشتبه بشيء آخر اسمه في اللغة النعاس، فقد يتوهمون النعاس نوما فيقولون مش معقول أن يكون هذا النعاس ناقض الوضوء. فرأيت للإمام الخطابي اللغوي المحدث المشهور تفصيلا دقيقا ورائعا جدا، وبهذا التفصيل يزول إشكال من قد يستشكل القول بأن النوم مطلقا ناقض الوضوء. يقول الفرق بين النعاس والنوم أن النائم يغيب عن الوجود، إذا كان مثلا رجل في أثناء خطبة الخطيب غاب عن سماع صوت الخطيب فهذا نام، لكن هو يسمع صوتا ولا يفهمه فهذا نعوسة. يا سلام. أيوة، فهذا لا ينتقض وضوءه، أما ذاك قد ينتقض وضوءه. كذلك هو الإخفاء بمعنى النعاس، هو من أول خطبة لآخرها صح، ويقول قوموا إلى الطاعة الله يا رسول. شو صار في الرأي عندك؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ما لك بهذا السؤال؟ سبحان الله، رجعنا إلى الحق من شتابنا. شو يعني سبحان الله؟ إخفاء يعني قد يكون بهذه السورة. اي نعم، هذه اخفاء ظاهر انها نعاس، لكن صاحبه هو يدري انه غاب عن الصوت مرة فيكون نائما. نعم، في خلال هذه اللحظة نام او لحظة قبل او بعد مش مهم، يعني المهم انه يفرق بين النعاس والنوم. يسمع مثلا ضوضاء ويسمع الراديو ويسمع كلام أهل البيت إلى آخره، هذا نايم. أما النائم ما يسمع شيء، وإذا سمعه استيقظ. نعم، في معالم السماء كلام فاضي. والله ما أذكر، يمكن يكون في السبل، يمكن يكون في السبل. إذن فيحمل نوم الصحابة رضي الله تعالى على النعاس. لا، نوم الصحابة على نوعين، لأنه قسم منهم كان ينام حتى يسمع غطيطه. نعم، في هذا نعاس، هذا نائم شبع النوم. طيب والقسم الثاني نعاس. يقول نعاس. نعاس. طيب قسم النوم اللي شبع النوم. شو؟ يعني نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقول هذا كان إذا كان في عهد الرسول عليه السلام فكان قبل أن يكون النوم ناقضا، إذا كان في عهد الرسول عليه السلام وفي مشهد من الرسول، وإذا كان في غير مشهد من الرسول أو بعد وفاة الرسول فيكون لم يبلغه من نص. ممكن نص مرة هذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الكتبين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام للنوم من غائط أو بول أو نوم إلا الجنابة. هذا هو شايف استاذنا كلام الشيخ ابن باز في التعليق جميل يجتمع مع قولك تماما حسن. الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث فلا ينقض منه النعاس والشيء اليسير، إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقا. هذا كلام، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة. بس قول النوم يسير والشيء اليسير نعاس. أما النوم اليسير يعني. ما فرق بين النوم اليسير والنوم الكبير ما دام نوما. أظن نمشي شيخ. يلا برد الجو كمان. أستاذنا بالنسبة سؤال أخير، من ناحية الوقوف لما بكونوا أثناء ما يشرعوا بالصلاة، إخواننا عند الركوع فقط هم بحطوا الكعب عند الكعب. أنا لاحظت عن بعض إخواننا دائما لازم يقول هذا، دائما لازم الصلاة قياما وركوعا. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.